قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع تفسير سورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، سورة الأنبياء من السور المكية. لقد ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه ذكرها مع مجموعة من السور وقال: هن من العتاق الأول وهن من تلادي، أي من قديم حفظي. ولا يخفى عليكم أن التذكير بقصص الأنبياء مأمور به، فقد قال الله سبحانه وتعالى: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وقال سبحانه: واتل عليهم نبأ إبراهيم، واتل عليهم نبأ ابني آدم، واتل عليهم نبأ نوح، إلى غير ذلك. عفوا يا إخوة، لو الأبواب أغلقت بس. التذكير بقصص الأنبياء له فوائد، ومنها إحداث العظة والعبرة في النفوس، ومنها تثبيت القلوب، إذ الله قال: فكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. ومنها التفكر كما سلف: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. من الادكار والاعتبار: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فمن المواد التي يجب أن تدرس، وقد قصر فيها الكثيرون حتى المعاهد العلمية التي تقام فيها الدورات الشرعية، قصص الأنبياء، مع أنها استحوذت على ما يقارب ثلث القرآن الكريم. قد قال بعض الشراح لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن سورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. قالوا: هذا باعتبار أن القرآن ينقسم إلى عقائد، وينقسم إلى معاملات وأحكام، وينقسم إلى قصص، فالقصص ثلث بهذا الاعتبار. فقصر كثير في تدريس القصص القرآني واستنباط العبر والمسائل الفقهية منه. يقول تعالى في هذه السورة المباركة: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، وفرج بين إصبعيه. فإن قال قائل: كيف ذلك وقد مضى على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما يربو على 1000 عام، ومع ذلك لم تقم الساعة؟ فالجواب على ذلك بأن 1400 عام التي مضت نسبة إلى سائر العمر، عمر الدنيا، نسبة لا تكاد تذكر، فالأمر نسبي في الاقتراب والابتعاد. هذا وكما لا يخفى فبين يدي الساعة مقدمات. فإذا قال قائل: إن الساعة ستقوم غدا، قلنا له: كذبت، كذبت لأمور، لأنه لا يعلم ما في غد إلا الله، وكذبت أيضا لأن هناك أشراط كبرى للساعة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ولا بد أن تكون، بل وذكرت في كتاب الله ولا بد أن تقع. فدابة الأرض لم تخرج، ويأجوج ومأجوج ما زالتا محبوستان، وهكذا طلوع الشمس من مغربها لم يحدث إلى الآن إلى غير ذلك من الأشراط الكبرى للساعة. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، أي معرضون عن يوم الحساب. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، أي جديد نزوله. وهذا الذي صاغه كثير من علماء السنة في تفسير المحدث، وإلا في القرآن كتاب الله سبحانه غير مخلوق، والذي يقول بأنه مخلوق من فئات الضلال والعياذ بالله. فمحدث هنا معناه حديث نزوله، كما في الحديث عند من صححه في المطر إنه حديث عاد بربه، وأثر عبد الله بن عباس: أيها المسلمون، كيف تسألون أهل الكتاب وعندكم كتاب الله أحدث الأنباء بالله، أحدث الأنباء بالله تقرؤونه لم يشب، أي لم يخلط بغيره. وقد أخبركم الله سبحانه وتعالى فيما أنزل أن أهل الكتاب غيروا وحرفوا وبدلوا، فوالله ما وجدنا واحدا منهم جاء يسألكم عن دينه، فما بالكم تذهبون وتسألونهم عن دينكم، أو كما قال ابن عباس. فمحدث هنا معناه جديد نزوله أو حديث نزوله. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، ولعبهم إما على سبيل التكذيب للمحدث للذكر الذي أنزل، إما على سبيل التكذيب للذكر الذي أنزل، وإما على سبيل الله عنه وإن كانوا من أهل الإسلام. فهناك من يذكر ولا ينتفع بالذكرى وهو مسلم، وهناك من هو معرض في الأصل عن هذا الكتاب العزيز. إلا استمعوه وهم يلعبون، تأتي عندها مسألة فقهية: هل يجوز أن يتلى القرآن والشخص في عمله وهو ماض في عمله مستمر في عمله والقرآن يتلى، أما أنه حينئذ يكون مذموما للآية الكريمة إلا استمعوه وهم يلعبون؟ ففي الباب قول الله تعالى: فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. إلا أن جمهور المفسرين يقولون إن الآية الكريمة وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون إنما هي في قرآن الصلاة المتلو فيها، فعلى ذلك وإذا تقلدنا قول الجمهور يجوز للمرأة في المطبخ أن تشغل القرآن وإن انشغلت بالطبيخ، ويجوز تشغيل القرآن في البيت عموما وإن كان الشخص مشغولا بمذاكرة ونحوها، ولا يدخل فاعل ذلك تحت قوله إلا استمعوه وهم يلعبون، لأن المراد الأعراض عن القرآن والله أعلم. لهية قلوبهم وأسروا النجوى، وأسروا النجوى الذين ظلموا، أي الذين ظلموا تسرروا فيما بينهم بالحديث يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون هذا القرآن ليس من عند الله، وما هذا برسول من رسل الله، فيقول بعضهم لبعض: هل هذا إلا بشر مثلكم، أفتأتون السحر تقبلون على السحر إن أنتم آمنتم وأنتم تبصرون. فهذه الآية تقيد الفهم السابق للآية التي قبلها، فالآيات التي قبلها فيها إلا استمعوهم يلعبون، قد يقول قائل بعمومها، قد يقول قائل بعمومها أنها في الكفار وفي غيرهم وفي كل من استمع القرآن هو يلعب. لكن الآية التي بعدها لهية قلوبهم وأسر النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم، تقيد الآية التي سبقتها وتحملها على الكفار، لأن بعضهم يوصي بعضا قائلا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر تقبلون على السحر وتصدقون وأنتم تبصرون. هذا لا يقوله إلا أهل الكفر. فلزاما أن نفرق إذن بين شخص يلعب الكرة والقرآن يتلى في الملعب، وبين شخص كافر يلعب معرضا عن القرآن عن عمد وعن قصد. وهذا يحملنا على التذكير بما سلف التذكير به من أمر الغناء، من أمر الغناء، لأن البعض يأخذ كلام عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في تفسير قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم، فيقول هذا في الغناء، وبغض النظر عما في الأثر من ضعف، لكن هل يقتصر على ما ورد عن ابن مسعود إن الآية في الغناء وبناء عليها تصدر الفتوى بتحريم الغناء بكل صوره أو ماذا؟ فلا بد من مراجعة ملابسات الآية الكريمة حتى تفهم على وجهها الصحيح. والآية مؤداها وكما قال جمهور المفسرين في تفسيرها قالوا ما يفيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه الوحي فيتلوه على أصحابه، يتلوه على أصحابه ويدعو الناس إليه، فقام رجل من قريش وأنشأ مجالس يجتمع فيها الشباب والناس يستقطب إليها الشباب ويستقطب إليها الناس حتى لا يذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاشترى جواري، اشترى مغنيات، اشترى مغنيات يغنين ويرقصن. لماذا اشترى المغنيات؟ اشترى المغنيات كي يصرف الشباب عن مجلس رسول الله، فأقام مجالس مشتريا لهو الحديث، مشتريا الجواري اللواتي يغنين ليضل عن سبيل الله. فهذا بلا شك الذي عقد النية وعقد العزم عند شرائه المغنيات أنه يشتري المغنيات لصرف الناس عن رسول الله وهو كافر في الأصل، يختلف عن رجل عنده مناسبة عرس فأتى بشخص يغني. فالأول كفر، لكن الثاني قد تكون معصية وقد لا تكون، بل قد تكون مستحبة أحيانا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة لما رجعت من عرس للأنصار ماذا كان معكم من اللهو، فإن الأنصار يعجبهم اللهو. والغناء لا بد في التفريق، لا بد فيه من التفريق بين ما صاحبته المعازف وما لم تصاحبه المعازف، وبين الغناء ذي الكلمات الطيبة من والغناء ذي الكلمات الخليعة. فالغناء تضبطه جملة من النصوص والله أعلم. قال تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوهم يلعبون لهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا، أي أن الذين ظلموا هم الذين أسروا النجوى، وهم الذين لهت قلوبهم. النجوى معناها المناجاة سرا، وفي الحديث إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر فإن ذلك يحزنه. وفي الحديث أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل في الآية الكريمة عفوا، ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، ويدخلوا في باب التناجي إذا كنتم ثلاثة وكتب شخص لشخص ورقة وأعطاها له والثالث ينظر، فهذا يلتحق بأبواب النجوى المذمومة للعلة المذكورة في الحديث فإن ذلك يحزنه. قال تعالى لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا، هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر، أي أفتصدقون السحر، أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. فكلمة تأتي لها معان، أحيانا تأتي بمعنى الفعل وأحيانا تأتي بمعنى المجيء. قال الله سبحانه واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، فاللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم معناها واللاتي يفعلن الفاحشة من نسائكم، ونحو واللذان يأتيانها منكم، أي واللذان يفعلانها منكم. فهنا أفتأتون السحر، أفتصدقون السحر ويعنون بذلك القرآن وأنتم تبصرون. قال أي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال له ذلك، لما قال له ذلك أهل الكفر إنما تقوله سحر، قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم، يا ربي يعلم هل أنا ساحر أم لست بساحر. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم وسم بالسحر وهو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، فكيف بغيره؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وسم بالسحر فغيره يوسم أيضا، قد يوسم رجل صالح بمثل ذلك بل بأشد من ذلك. وكما قال القائل فما نجا صديق من رافضي وما نجا من ناصبي علي، وذكر كلمة لا أقولها لما أعتقده فيها من بعض الخلل، لكن عجزها فيه الرب من بريته، أي أن الناس افتروا على رب العباد كذلك وشهدوا شهادة زور على الله وكذبوا على الله بقولهم له ولد وبقولهم له شريك وبقولهم له صاحبة، ولا رسول الله فكيف أنا. فما سلم صديق من رافضي ولا نجا من ناصبي علي، إلى أن ذكر ما يتعلق برب العزة، قال ولا الرب من بريته ولا رسول الله فكيف أنا. فقد تتهم وأنت بريء ولا تدري شيئا عن شيء، كما حدث لأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وهي في بيتها مريضة والألسن تخوض في عرضها رضي الله تعالى عنها، وكذا يوسف الصديق والعفيف المتعفف، وكذا موسى الكليم برأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لما وسم بأنه ساحر وأن ما أتى به السحر قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. ترك الحكم لله صلوات الله وسلامه عليه، والله يدافع عن الذين آمنوا. قال: بل قالوا أضغاث أحلام، بل هنا ليست للإضراب والإعراض عما سبق، ولكنها للتنويع. ففريق قال إن القرآن سحر، وهذا الذي عناه الله بقوله أو لما ذكر أمرهم فقال أفتأتون السحر وأنتم تبصرون، وفريق قال أضغاث أحلام أي أخلاط رآها محمد في منامه صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: قالوا بل افتراه. فريق قال افتراه، فريق قال أضغاث أحلام، فريق قال إنه سحر، فريق رابع قال بل هو شاعر. فليأتنا بآية كما أرسل الأولون، أي فليأتنا بمعجزة كما أتى صالح بناقة خرجت من بطن صخرة، كما أتى موسى بعصا تلقى فتتحول إلى حية تسعى، كما سخرت الرياح لسليمان، كذلك كما ألان الله لداود الحديد، أيضا كما كان عيسى يحيي الموتى بإذن الله ويبرئ الأكمه والأبرص. قالوا فليأتنا محمد أيضا بآية كما أرسل الأولون، فكل نبي يأتي معه معجزة، فما معجزتك يا رسول يا محمد؟ كذا يقولون. وإن كانت قد حدثت معجزات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي منها انشقاق القمر، انشق القمر وانفلق فلقتين، فلق على سفح جبل وفلق على سفح الجبل الآخر المقابل له، فقالوا سحرنا محمد. فقال قائلهم: إن سحرنا فلن يسحر السفار، فانتظروا حتى يرجع المسافرون. فراجعوا فأقروا بانشقاق القمر. قال تعالى: بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر. فليأتنا بآية أي بمعجزة كما أرسل الأولون. قال تعالى: ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها، لقد أتينا الأولين بالآيات والمعجزات، ومع ذلك لم ينتفعوا بها. قال تعالى: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. وقال سبحانه: ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم، كتابا متدليا من السماء، فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وقال تعالى: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فالآيات لا تنشئ إيمانا إلا بإذن الله، وإلا لمن هداه الله، وإلا فالهادي هو الله. قد جاء موسى إلى فرعون بالعصا التي تحولت إلى حية تسعى، ونصره الله على الصحرة أمام الجموع من أهل مصر كلهم، ومع ذلك قال فرعون: إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. وتواطأ قومه من أهل مصر على تصديقه وعلى تكذيب موسى ووصفه بالسحر. فالمعجزات لا تنشئ إيمانا، إنما هي أسباب قد يهدي بها الله أقواما وقد لا يهدي بها. فبين يدي الساعة لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت من مغربها ورآها الناس آمنوا كلهم أجمعون، ولكن ذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وقد أتى أهل مكة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد، كل نبي من قبلك أتى بآية تثبت نبوته أو رسالته، وأنت ما جئتنا بشيء. قال فما تريدون؟ قالوا حول لنا الصفا ذهبا، حول لنا جبل الصفا إلى ذهب. فكاد النبي أن يسأل ربه ذلك، فأتاه جبريل فقال يا محمد، ربك يقرئك السلام ويقول إن شئت أن نحول لهم الصفا ذهبا على أن من كفر بعد ذلك يعذب عذابا لا يعذبه أحد من العالمين، وإن شئت استأنيت بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. قال بل أستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. في هذا المقام لزم التنويه على أمر، الأمر حاصله أن بعض الناس يعدل في المناظرات، يعدل عن كتاب الله ويعدل عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمور أخرى، ويراها في نفسه أفضل في الإقناع من كتاب الله ومن سنة رسول الله. وهذا استدراج إلى منزلق خطر وعر يصرف الناس عن كتاب ربهم، وهذا من تزيين الشيطان. فيأتي البعض عند مناظرة النصارى على سبيل المثال ويناقش مناقشات عقلية وجدلية ويقول أنا لا أناظرهم بالقرآن لأنهم لا يصدقون، ولا أناظرهم بالسنة لأنهم لا يصدقونها. فأقول وبالله التوفيق، وهل كان أهل الشرك يصدقون بالقرآن؟ ما كانوا في زمن الرسول يصدقون بالقرآن، ولم يكن اليهود يصدقون ولا النصارى كذلك. ومع ذلك لزم النبي التذكير بالقرآن، وغاية ما يفعل إيضاح معاني الآيات التي قد تخفى على الأشخاص. ولقد قال تعالى فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون، وقال سبحانه وتعالى أيضا فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. غاية ما يمكن أن يحدث منا أننا نبين القرآن لمن خفي عليه أمره، أو لمن خفي عليه تفسيره، أو لمن خفيت عنه وجوه الدلالة منه لوجمة تسربت إلى عقول الناس. فمثلا يمكنني عند مناظرة النصارى أن أستدل بقول الله سبحانه ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام، وأدور حول تفسير قوله تعالى كان يأكلان الطعام، هي آية من كتاب الله. فإذا كان عيسى يأكل عليه السلام وقد كان ذلك، إذن هو يجوع والرب سبحانه لا يجوع. وإذا كان عيسى عليه السلام يأكل فيحتاج إلى أن يدخل الخلاء لإخراج الفضلات، والله ليس كذلك، الله سبحانه وتعالى ليس كذلك. وإذا كان عيسى عليه السلام يأكل، الذي يأكل يمرض أحيانا، ومن الذي يشفيه إذا مرض؟ كل ذلك لا يتأتى في حق رب العالمين سبحانه وتعالى. وإذا كانت مريم عليه السلام حملت وارتفعت بطنها وانقطع حيضها، لا يصلح أبدا أن تكون إلها ولا أن تكون ثلاثة ولا أن تكون أما للإله. وإذا كانت هي مولودة كبشر لا يمكن أن تكون إلها. فأدور فقط حول إيضاح قوله تعالى وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. انظر كيف نبين لهم الآيات. فالشاهد من ذلك أننا لا نعدل جملة عن كتاب الله إلى مناظرات جدلية بحجة أن الناس لا يفهمون القرآن. فاعلم أن الهادي هو الله سبحانه وتعالى، وقد ألزمنا تذكير الناس بكتاب الله، ألزمنا تذكير الناس بسنة رسول الله أصالة، لأن الأمثال قد تصيب وقد تخيب، قد تصيب وقد تطيش. فعمدت جماعات برمتها إلى التذكير بالأمثال، وحكايات تجلس مجالسهم لا تخلو أبدا المجالس من أمثال وقصص وحكايات. وإذا وزنت هذه الأمثال بكتاب ربك وبسنة نبيك عليه الصلاة والسلام ترى أن الخلل يعتريها إذا قومتها من الناحية الشرعية وبحثت لها عن استدلالات من كتاب الله واستدلالات من سنة رسول الله. قد ترى الاستدلالات من كتاب الله وسنة رسول الله تجهز على هذه الأمثال وتدمرها وتدمر معناها. نعم قد يكون المثل مستحسنا في نظر بعض الناظرين، لكن عند التقعيد ترى أن هذا المثل خطأ أصلا وفرعا. وكذا كما يذكرون حتى عن بعض العلماء في أزمنة، ولأن قول البشر مهما كانوا ليس كقول رسول الله، فلا بد أن تعتريه أمور كما ذكر مالك، كل يؤخذ من قوله ورد إلا صاحب هذا القبر. فمثلا يذكرون عن الإمام أحمد بن حنبل، أن لا أتعرض للأمثال الآن التي تثيرها بعض الجماعات والتي جعلت جل مادتها ضرب المثل، وأنا لن أساب إذا ضربت أمثالا، لكنني أساب إذا بلغت قول الله وقول رسول الله. فالإمام أحمد لما كان في زمن أهل بدع كان يقول أو يروى عنه رحمة الله عليه، لأن محرر سند بذلك، بيننا وبينهم الجنائز، لأن الناس في زمن الإمام أحمد رحمة الله عليه كانوا على خير ويشهدون جنائز أهل السنة، ويستنكفون عن شهود جنائز أهل البدعة، لكن الإمام أحمد قال ذلك في زمن يخصه في زمانه، لكن رسولنا قال الله في شأني لأنذركم به ومن بلغ. فإذا جئت مثلا لبعض الجنازات في زماننا والتي رأيناها، جنازة جمال بن عبد الناصر أو جنازة الخميني أو جنازة غيرهم من أهل الضلال، تراها جمعت جموعا لم يرى مثلها من ناحية الكثرة. فليس حضور الجنازة إذن بدليل على صلاح الشخص من عدم صلاحه، خاصة في الأزمان التي تسيست فيها الأمور. تأتي أحيانا تستمع إلى أمثال أو إلى مواعظ يقولون أن سعيد بن المسيب لما تزوج ببنت أبي هريرة أو غير ذلك جالسها 40 سنة لم تغضبه قط، ولم يقل لها لما فعلت كذا قط. ينسجون قصة حول هذا. إذا جئت إلى تحرير هذا الكلام من الناحية التي هي أدق وأضبط، رسول الله خير من سعيد بن المسيب، ومع ذلك آل من نسائه شهرا، آل من نسائه شهرا عليه الصلاة والسلام معتزل نساءه، ونزلت آية التخيير في أزواج رسول الله، يا أيها النبي قل لأزواجك قل إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن صراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وقد طلق النبي حفصة ثم راجعها صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن أن يكون ثم شخص أحسن معاشرة لنسائه من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. وليس في تلبية كل ما تريده المرأة الخير، قد تكون تلبي المرأة حاجتها وتكلمها كلاما طيبا وأنت سفيه في هذه بهذا التصرف، أن إذا تصرفت تصرفا جاذا وكلمتها كلاما طيبا والمقام يحتاج إلى كلمة شديدة ترضع، فقد طشت أنت ولم توفق لطريق الخير والصواب. فدوما الأمثال تعرض على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، والدعوة إلى الله تكون بكتاب الله وتكون بسنة رسول الله، أولا امتثالا لأمر الله، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. ثانيا أن الآيات لا تنفع إلا من كتب الله له الهداية. غاية ما يمكنك أن تصنعه أن تستدل بكتاب الله لمرادك وتفهم الناس مدلول الآية التي خفيت عليهم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. وفي القرآن خير كثير، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. ذكر الناس، قل لهم قفوا على الطرق في المساجد ولا في الأسواق، انظروا هل هناك رجل يشبه الرجل الآخر، هل هناك امرأة تشبه امرأة أخرى. كذلك ذكرهم بأخلاقيات الناس، وقد خلقكم أطوارا، هذا الطيب وهذا الخبيث، هذا العاقل هذا المجنون، هذا الطويل هذا القصير، من خلق الخلق، يا من ترومون المساواة بين الناس في كل شيء، هل ساويتم بينهم في الجمال؟ لماذا هذا أجمل من هذا؟ سووا بين هذا وهذا في الجمال. فلماذا جئتم إلى مسألة الرزق التي قال الله في شأنها والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، هل سويتم بين العباد في الأشكال؟ هذا جميل وهذا دميم، هل أخذتم من جمال هذا وأعطيتم ذاك؟ هذا عاقل وهذا مجنون، هل أخذتم من عقل هذا وأعطيتم ذاك؟ فكما أن الله فاضل بينهم في الأشكال والعقول وفي الطول والقصر والبدانة والنحافة إلى غير ذلك، فقد فاضل بينهم في الأرزاق وفي الأخلاق أيضا، والله تعالى أعلى وأعلم. شهيدي أن الآيات لا تنشئ إيمانا أبدا إلا عند من هداه الله. وقد تكون أنت من أذكى الناس ومن أعقل الناس ومن أشدهم حجة وأسدهم رأيا وأحكمهم، ولكنك لا تملك هداية لأحد، وكتاب الله ملئ بذلك. فلا أحد منا أعقل من نوح، ولا أحن على من يدعوه كنوح إذ يدعو ولده يملك حنان الأب، ويملك الأسلوب البليغ، أجمل أسلوب الأنبياء، وأجمل خطاب الأنبياء، ويناديه ويرجوه ويلح، والآخر يقول سأوي إلى جبل يعصمني من الماء. وإذا انتقلت شيئا ما إلى الخليل إبراهيم وبكل أدب، ومن أحسن أدبا من الخليل إبراهيم، ومن أحسن خلقا من الخليل إبراهيم، ويلح على والده يا أبتي، والآخر يقول لئن لم تنتهي لأرجمنك، وأهجرني مليا، ابتعد عني لا أرى وجهك، ابتعد عني زمنا طويلا. وكذلك إذا انتقلت وتجولت في آيات الكتاب العزيز ورأيت الأبوين المؤمنين اللذين يقولان لابنهما ويلك آمن إن وعد الله حق، فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين، وقبلها يقول لهما أف لكما أتعيدانني أن أخرج تقذرا لكما، ولما جئتماني به من القول بالبعث، أف لكما، أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله؟ ويلك آمن، ويلك آمن، إن وعد الله حق، ما أزيدني على هذا أمام هذا المجادل؟ ويلك آمن، إن وعد الله حق، فأقول ما هذا إلا أساطير الأولين. فلزومنا كتاب الله وسنة رسول الله في المناظرات أسوب لنا عند الله وأطوع لله سبحانه وتعالى وأبرك للحفاظ على أوقاتنا غاية الأمر، كما سلف أنني أبين للناس ما في كتاب الله من خير قد يكون خفي عليهم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. كتذكرين بالمآل، كتذكرين بحالاتهم في الدنيا، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، أمثال القرآن إلى غير ذلك، والله أعلم. قال تعالى: ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها وقد جاءتهم الرسل بكل الآيات أفهم يؤمنون، أفهم يؤمنون أي يصدقون، وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، ما أرسلنا قبلك من ملائكة إلى الناس، إنما الذين أرسلناهم رجال نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر من هم هنا؟ أهل الذكر هم أهل الكتاب. فالمعنى: يا أهل مكة، يا أهل الشرك من مكة، أنتم تعيبون على رسول الله محمد أنه بشر وتكذبونه لأنه بشر وتقولون هل هذا إلا بشر مثلكم؟ فنقول لكم: كل الرسل الذين أرسلوا قبل محمد صلى الله عليه وسلم بشر. اسألوا أهل الذكر، اسألوا اليهود، اذهبوا إلى اليهود، هل كانت الملائكة تنزل تدعو الناس أو كان هناك، أم أن الرسل كانت بشر؟ اسألوا النصارى، اسألوا النصارى، قولوا لهم: هل الرسل التي أرسلت كانوا بشرا أم كانوا ملائكة؟ قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وكما أن العبرة بالعموم، فكل أهل ذكر يسأل في فنه وفي تخصصه، والله أعلم. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين، لم نجعلهم مجرد أجساد لا تأكل ولا تشرب، ما جعلناهم أحجارا ولا أجسادا خاوية من الأرواح، ولا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناكم ومن نشاء، فأنجيناهم ومن نشاء، صدقنا رسلنا الوعد، والله سبحانه لا يكذب ولا يخلف الوعد أبدا. ولقد قال: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. وقال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فلا يأسن أحد أبدا من رحمة الله، فإن رسل الله الكرام تداولت عليهم الأيام وتداولت عليهم الأحداث، فيوم يضحك الشخص أو يبتسم لفرح نزل به، ويوم يبكي ويتألم لبلاء حل به، وهكذا الحياة تمضي يداولها الله سبحانه وتعالى بين الناس، ولكن العاقبة للمتقين. ولزاما أن تحدث في الدنيا فتن وابتلاءات ليميز الله الخبيث من الطيب. لا تظن أبدا أن الدنيا ستمر بك على حال واحد، أنت سعيد فيها جميعها، إنما لابد أن تتداول الأيام بين الناس، فيوم تضحك ويوم تبكي، يوما تعافى وفي يوم تبتلى، يوم تهنأ بما يسعدك وتبشر، ويوم تعزى فيما ألم بك. فهكذا الحياة الدنيا، وهكذا الأيام يداولها الله سبحانه وتعالى بين الناس، والعاقبة دوما للمتقين. قال تعالى: ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. وأهلكنا المسرفين، نسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.